إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. قال عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في أثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه، وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، وجلس على قف البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له. قال: أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فامتلأ القف، فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهما مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي، وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا، وانفرد عثمان. هذه الترجمة قال فيها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن ساقه. يدلي رجليه إلى البئر، ولا في نهر، ولا في بركة ماء، فيدلي رجليه ويرسل، يعني يرسل رجليه في الماء ويكشف عن ساقيه. وهو عقد هذه الترجمة لبيان أن هذا الأمر لا بأس به، قد يصنع الإنسان مثل هذا ليريح نفسه بهذا العمل، فيكون عند بركة ماء، ولا عند النهر، ولا عند البئر، فيكشف عن ساقيه ويدري ويرسل رجليه في الماء ويجد ذلك راحة، فإن هذا لا بأس به. وللدلالة على ما ذكره في الترجمة هنا من بيان جواز ذلك، أورد هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقد قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة، إلى بستان من بساتينها، قال لحاجته، يعني لأجل أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى: وخرجت على أثره، يعني خرجت بعده، فلما دخل الحائط جلست على بابه. قد جاء في رواية أن باب الحائط كان من جريد النخل، كان من جريد النخل. قال: وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. هنا في هذه الرواية يقول: ولم يأمرني، يعني لم يأمره أن يكون بوابا، ولكن جاء في رواية أخرى قال: وأمرني بحفظ باب الحائط. قال: وأمرني بحفظ باب الحائط، يعني أمره أن يكون بوابا حتى لا يدخل عليه أحد وهو يقضي حاجته، أو لأجل الأمر الذي حصل، أن من يريد أن يدخل عليه يستأذن ثم يبشره بالجنة، كما حصل لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله احتمالا أن أبا موسى حدث نفسه أن يكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمره، وصادف أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ عليه الباب. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر. لما قضى حاجته عليه الصلاة والسلام قال جلس على قف البئر. القفة هي قف البئر هو الدكة، الدكة التي تجعل حول البئر ويمكن الجلوس عليها، فجلس عليها صلى الله عليه وسلم. قال: وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر أرسلهما. هذا هو الشاهد للترجمة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجليه دلاهما في البئر وكشف عن ساقيه عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت، كما أنت يعني على رسلك، تمهل يعني لا تدخل حتى أستأذن لك. فوقف وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، إذن له بالدخول عليه وبشره بالجنة. وهذه فضيلة عظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه مبشر بالجنة. قال: فدخل، يعني بعد أن أذن له، دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، يعني صنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن يمينه وجلس على قف البئر على تلك الدكة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه وأرسلهما أيضا في البئر. قال: فجاء عمر فقلت: كما أنت يعني على رسلك وتمهل حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. وهذه أيضا فيها فضيلة، هذا أيضا فيه فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه مبشر بالجنة. قال: فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما، جاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر مثل ما صنع أبو بكر وصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى: فامتلأ القف، يعني ذلك القف تلك الدكة التي كانت عند البئر وجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تسع لأكثر من ثلاثة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره ولا تسع لآخر، فهي لثلاثة فقط، هذا معنى قوله هنا فامتلأ القف. قال: فلم يكن فيه مجلس، فبين ذلك بقوله فلم يكن فيه مجلس متسع لأحد، لو جاء أحد آخر فلا يجد مكانا، وهذا الذي حصل مع عثمان. فلذلك قال: ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت يعني على رسلك وتمهل حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. ثم تفارق بين ما ذكر لعثمان وما ذكر لأبي بكر وعمر من البشارة، أبو بكر بشر بالجنة وعمر بشر بالجنة، عثمان لما بشر بالجنة قال معها بلاء يصيبه. والبلوى التي يقصدها صلى الله عليه وسلم هي الشهادة يوم الدار، هي الشهادة يوم الدار. ولذلك ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه لما قال له أبو موسى، لما بشره أبو موسى بالجنة معها بلاء يصيبه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله والله المستعان. وفي رواية قال: اللهم صبر، اللهم صبر، اللهم صبر، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل، دخل عثمان، قال: فلم يجد معهما مجلسا، مجلسا على القف وتلك الدكة لم يجد مجلسا يجلس فيه، لأنه كما بين آنفا امتلأ القف ولم يكن فيه مجلس. فماذا صنع عثمان؟ قال: فتحول حتى جاء مقابلهم، يعني من الشق الآخر للبئر، من الشق الآخر للبئر، قال: حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، ثم دلاهما في البئر. والشيء الملاحظ هنا أن أبا بكر وعمر وعثمان جميعا لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستئذان عليه صنعوا مثل ما كان يصنع عليه الصلاة والسلام، وجدوه قد دل رجليه وأرسلهما وكشف عن ساقيه في البئر، ففعلوا مثل ذلك الفعل. وهذا فيه أن الإنسان إذا وجد فاضلا يعمل شيئا مباحا، فأتاه وجلس عنده فإنه يصنع مثل صنيعه، لأنك إذا وجدت رجلا فاضلا من أهل الخير والفضل ولمن أهل العلم ودخلت عليه بعد استئذان وجدته يفعل شيئا مباحا، ثم أنت جلست عنده ولم تفعل كفعله، ثم جاء آخر ولم يفعل كفعله، فهذا يجعله يترك ذلك، هذا يجعله يترك ذلك الأمر. ولذلك أبو بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم صنع كصنيعه فكشف عن ساقيه وأرسلهما في البئر، وكذلك عمر وكذلك عثمان. قال أبو موسى: فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي، وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه أن يأتي أخ له ليحظى بهذه البشارة، لأن الجميع الذين استأذنوا بشروا بالجنة، فتمنى أبو موسى الأشعري أن يأتي أخ له يستأذن على رسول الله فيبشر مثل ما بشر أبو بكر وعمر وعثمان بالجنة. فقال: فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قام. وهذا من حرصه، يتمنى ويدعو الله أن يأتي أخ الآن، أن يأتي أخوه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله يبشر بالجنة كما بشر أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب، سعيد المسيب أحد رواة الحديث، قال: فأولت ذلك قبورهم، اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، هذا تفرس فيه، وهنا قال: فأولت ذلك، أولت هؤلاء الثلاثة الجالسين مع بعض على الهيئة المذكورة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، يعني هؤلاء الثلاثة مجتمعون وعثمان على الجهة الأخرى من البئر وحده منفردا، ولهذا قال: وانفرد عثمان. فأولها سعيد المسيب بقبورهم، والنبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر جميعا مجتمعة في حجرة عائشة رضي الله تعالى، وعثمان بالبقيع منفرد عنهم بالبقيع. هذا المراد بقول سعيد المسيب: فأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. الشاهد في الحديث الموافق للترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ساقه ودلها في البئر عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، فعقد الترجمة لبيان جواز ذلك. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: أثم لكع، فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، في طائفة النهار يعني في قطعة من النهار، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه معه، وجاء في بعض ألفاظ الحديث في صائفة النهار، وصائفة النهار هي حر النهار، تقول يوم صائف يعني يوم حار، صائفة النهار يعني حر النهار، خرج في حر النهار، وهنا قال في طائفة النهار يعني في قطعة منه. قال أبو هريرة: لا يكلمني ولا أكلمه، يعني الرسول هو يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أبا هريرة، وأبو هريرة لا يكلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أبا هريرة، لعله كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بالوحي أو بغيره. وأبو هريرة لا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتوقيره ومراعاة الأدب معه عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتى سوق بني قينقاع، الرسول صلى الله عليه وسلم أتى السوق، والسوق إنما تؤتى لأجل قضاء الحاجات من أجل شراء شيء ونحو ذلك، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي حاجته ويأتي السوق ويشتري عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم قال: فجلس بفناء بيت فاطمة. الفناء هو المكان المتسع الذي يكون أمام البيت، فجلس فيه في أمام بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنته. ثم قال: أثم لكع، كررها عليه الصلاة والسلام تأكيدا، عليه الصلاة والسلام، وهو يعني من؟ يعني الحسن، يعني الحسن بن ابنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في رواية الإمام مسلم، جاء هنا زيادة لما قال أثم لكع، قال أبو هريرة أو غيره من الرواة يعني حسنا، يعني حسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله أثم لكع، اللكع هذه تطلق على الصغير وتطلق أيضا على اللئيم، اللئيم قال له لكع، والصغير يقال له لكع، والمراد هنا الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصغير، أثم الصغير، اللكع يعني الصغير، يقصد الحسن عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: فحبسته شيئا، حبسته يعني الضمير جعل فاطمة أمه، حبسته أمه، وتأخرت فاطمة في إرسال الحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا حبسته؟ يقول أبو هريرة: فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، لهذا حبسته شيئا. والمراد أنها تهيئه حتى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة حسنة، تهيئه ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فظننت أنها تلبسه سخابا، والسخاب هو مثل القلادة، يتخذ من الطيب، يكون فيه المسك ولا عود ولا قرنفل، فهذا يسمى سخابا. قال: أو تغسله. قال: فجاء أي الحسن يشتد حتى عانقه وقبله، جاء يشتد يعني يسعى ويجري حتى عانقه وقبله، وهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الصبيان عليه الصلاة والسلام. وقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أحبه وأحب من يحبه. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأول اللهم أحبه، سأل الله عز وجل أن يحب الحسن، أن يحب الحسن وأن يحب هذا الولد الذي دعاه، وأحب من يحبه، وهذا الأمر الثاني، أنه دعا لعموم المؤمنين ممن يحبون الحسن أن يحبهم الله عز وجل، أن دعني لعموم المؤمنين ممن يحبون الحسن أن يحبهم الله عز وجل. فقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. الحديث هذا إذا تأملنا فيه ليس فيه مناسبة ظاهرة للترجمة. الترجمة قال في الإمام البخاري رحمه الله: باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن ساقه، وهذا الحديث المذكور هنا ليس فيه ذلك، وليس فيه شاهد على هذه الترجمة. اللهم إلا أن يقال كما نبه على ذلك الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه على الأدب كتاب الأدب المفرد، أن الحديث السابق حديث أبي موسى الأشعري جاء فيه فضيلة أبي بكر وعمر وعثمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعقب البخاري ذاك الحديث بهذا الحديث لبيان فضيلة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن ومن آل بيته: اللهم أحبه وأحب من يحبه وأحب من يحبه، فأعقبه ليبين أيضا فضيلة أهل البيت، مبينا بهذا كله ما استكى أهل السنة والجماعة في حب الصحابة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم وسط في ذلك، وسط في ذلك، فليس عندهم جفاء وليس عندهم غلو، لا كحال الذين جفوا في حق صحابة رسول الله وغلوا في آل بيته، ولا العكس الذين ناصبوا العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف صنيعهم مع الصحابة. ولكن أهل السنة والجماعة فإنهم يجلون الجميع، يعرفون الجميع قدرهم، ويحبون الصحابة ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير إفراط ولا تفريط وبلا غلو. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. إذا قام له رجل من مجلسه، وهذا في الأماكن العامة في المسجد ولا في غيره، إذا جلس في مجلس وسبق إلى المكان، رجل جلس في مجلس وسبق إلى المكان فهو أحق به، فليس لأحد أن يقيمه لأنه أحق بذلك المجلس، لأنه أحق بذلك المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. أورد هنا حديث عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه. وجاء في لفظ الحديث: لا يقيم، وفي لفظ: لا يقيمن الرجل الرجل، لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده، في رواية من مجلسه، ثم يجلس فيه، لأنه هو السابق، هو السابق وهو أحق بذلك المكان، فلا يجوز أن تقيمه من ذلك المكان ثم تجلس فيه أنت. هذا نعم ورد في النهي. هنا قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وهذا الموافق للترجمة الآن الذي جاء في السنة، أن الرجل إذا جلس مجلسا في مجلس العامة ثم جاء آخر فقال له قم من هذا المجلس ليجلس فيه فليس له أن يقيمه، ليس له أن يقيمه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا يقيمن الرجل الرجل من مقعده أو من مجلسه ثم يجلس فيه. هنا في الترجمة قال باب إذا قام له رجل. طيب الآن قام له رجل باختياره، هو لم يقمه وإنما قام له وقال اجلس في مكاني. قال باب إذا قام له رجل مجلسه لم يقعد فيه، يقول له لا اجزم مكانك. هذه استدل لها الإمام البخاري الترجمة هنا الشاهد فيها من فعل ابن عمر الذي روى هذا الحديث، قال وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. الآن يا إخوة الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. ما مفهوم الحديث في قول لا يقيمن الرجل أو لا يقيم الرجل الرجل؟ مفهومه أنه لو قام هذا الجالس باختياره، قام جالس باختياره جاز له أن يجلس، إذا قام باختياره من المجالس قال تعالى فلان جلس في مكاني هنا، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن المنهي أن يقيم الرجل الرجل. فيفهم من الحديث أنه لو قام هذا الذي سبق للمجلس وقام لآخر قال اجلس في مكاني أن هذا لا بأس به. أما فعل عبد الله بن عمر وكان ابن عمر إذا قام له رجل يعني باختياره لم يقم هو من المجلس لم يجلس فيه، لما لم يجلس فيه مع أنه جائز؟ حمل فعل ابن عمر هنا على أنه من باب الورع، على أنه من باب الورع، وذلك لوجهين أشار إليهما الإمام النووي رحمه الله أبو زكريا. الوجه الأول ربما استحى منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلب، فسد ابن عمر هذا الباب، أن يأتي إنسان ويقوم من يكون في الصف في المسجد مثلا فيقوم ويقول له تعال جلس هنا، فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يجلس فيه، قلنا هذا من باب الورع. من هذا الوجه الأول ذكر أبو زكريا النووي رحمه الله ربما استحى منه إنسان فقام من مجلسه من غير طيب قلب فسد ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الباب. والأمر الثاني أن الإثارة بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان يمتنع من ذلك عبد الله بن عمر يمتنع إذا قام له أحد يجلس في مجلسه فلم يجلس لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى، بل طبعا خلاف الأولى هنا التصور مثلا في المسجد إذا كان في الصف الأول مثلا متقدم ثم قام قال له تعالي للصف هذا، فهذا إثار في القرب، هذا المعنى الذي يشير إليه النووي رحمه الله، هذا إثار في القرب، فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا يفعل ذلك من باب الورع لهذا الوجه الثاني أيضا الذي ذكره النووي رحمه الله، أن الإثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه مثلا كما قلت في الصف الأول ويؤثر به. فالشاهد في الترجمة باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه، الشاهد عليه من صنيع عبد الله بن عمر، ولكن من جهة الجواز أن هذا جائز لا بأس به، أنه لو قام من غير أن يقيمه فمفهوم الحديث أن هذا لا بأس به إذا قام باختياره وترك له المكان ليجلس فيه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الأمانة. قال عن أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني إلى حاجة فكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، قالت ما هي؟ قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فما حدثت بتلك الحاجة أحد من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وقال فيها باب الأمانة، عقدها لبيان مكانة الأمانة، والأمانة في ديننا لها مكانة عظيمة، ولكن الذي يناسب هنا على ما ذكره من الحديث أنه يقصد نوعا من الأمانة وهي حفظ السر. الأمانة عظيمة جدا وهي شأن المؤمن الذي يحرص على الخير، خاصة إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا من شأن المنافقين الخيانة. وأما أداء الأمانة فهي من أعظم الصفات التي مدح الله عز وجل وأثنى على القائمين بها. جبريل عليه السلام المؤتمن على وحي ربنا جل وعلا قال الله عز وجل عنه: نزل به الروح الأمين، أي أنه مؤتمن على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص. وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أثنى الله عليهم بهذا الخلق العظيم كنوح وهود وصالح وشعيب ولوط، ما من أحد منهم إلا وهو يقول لقومه إني لكم رسول أمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان يوصف بالأمين الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام حريصون على الأمانة، والله أثنى عليهم بذلك: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكيف لا يحرصون على الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فالأمانة التي هي صفة المؤمنين الأبرار الوارثين للجنة دار القرار، هذه الأمانة ليست فقط محصورة فيما قد يفهمه الناس في الودائع، الوديعة التي تودع عند الغير ليحفظها، قال يعطيه نقودا أو حليا ونحو ذلك ومتاعا وقال احفظه، فهذه أمانة. نعم، هذه من جملة الأمانات، ولكن الأمانة هي أوسع بكثير من هذا المفهوم القاصر، لأن الأمانة تأتي بمعان. جاءت الأمانة في كتاب الله عز وجل بمعنى الدين والديانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تأتي الأمانة أيضا في كتاب الله بمعنى السنة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. تأتي أيضا بمعنى الأمانة بمعنى الطاعة والفرائض: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الأمانة تأتي بمعان، ومنها المشتهر عند الناس المتعلق بحفظ الودائع: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات، وهي التي يعنيها هنا الإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة باب الأمانة، الأمانة المتعلقة بحفظ السر، بحفظ السر الذي يكون في المجالس. من مظاهر، ولذلك من مظاهر تضييع الأمانة، إفشاء حديث المجالس ونقل أخبارها من غير ضابط ولا سبب شرعي. إن المجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الواحد منا في مجلس شارك فيه فينبغي عليه أن يراعي حق ذلك المجلس، ومن ذلك أن لا يفشي أسراره وأن لا يسرد أخباره إلا إذا دعت الحاجة إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة، يعني التفت ينظر هل يسمع أحد، فقال فهو أمانة ولا يجوز. فإذا أفشى ذلك السر كان ذلك خيانة، كان ذلك من الخيانة. ولذلك الإنسان يحرص يا إخوة في هذه المجالس، إذا خاصة إذا علم أن ما يلقى فيها وما يحدث بها من يحدث هو من الأسرار التي لا ينبغي أن تشاع، فلا يذهب يحدث وقال المجلس أذا كنت جلست مع فلان وقال كذا وقال كذا. ويعظم الأمر خاصة عندما تختلف معه، قد تختلف معه فلا تكن خائنا وتقول إنه في مرة من المرات قال كذا وصنع كذا وأسر إلي بكذا، والآن أنت تفشيه، أنت خائن. حتى لو كان هو المخطئ لا يبرر لك أن تكون أنت خائنا. فقول إمام بخاري رحمه الله باب الأمانة، هذه كما قلت عقدها لبيان مكانة الأمانة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالسر، وهي أن يحفظ الإنسان السر ولا يذيعه، فإنه من الأمانات. أورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه معلوم هو خادم نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، يقيل يعني القيلولة، الاستراحة وسط النهار سواء كان معها نوم أو لم يكن معها نوم، فهذه الاستراحة هي القيلولة. فقال: قلت: يقيل النبي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل معناتها كما فهم أنس أنه لا يحتاج إلى خدمته، لا يحتاج إلى خدمته. قال: فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، غلمة يعني أولاد صغار يلعبون. قال أنس: فقمت أنظر إليهم، وطبعا أنس يا إخوة صغير، فقال: فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم. على من؟ سلم على الصغار، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وقد مرت معنا أبواب من هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، متعلقة بالسلام على الصبيان، فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دعاني، دعا أنس بن مالك خادمه، قال: فبعثني إلى حاجة، بعثه وأرسله إلى حاجة، فكان في فيء، في فيء يعني في ظل جدار. لما رجع من الحاجة التي أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجده في ظل جدار، في فيء يعني في ظل جدار. قال: فكان في فيء حتى أتيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله في هذه الحاجة كما جاء في رواية الإمام أحمد قال له: لا تخبر أحدا. إذن هذا سر رسول الله، فقالوا: لا تخبر أحدا بهذه الحاجة. قال أنس: وأبطأت على أمي، يعني لما رجع إلى أهله رجع بعد الساعة التي كان يرجع فيها متأخرا. قد جاء هذا في رواية عند الإمام أحمد قال: فرجعت إلى أهلي بعد الساعة التي كنت أرجع إليهم. هذا معنى قوله هنا: وأبطأت على أمي، تأخرت. فقالت يعني أمه: ما حبسك؟ ما الذي أخرك؟ الآن أنت دخلت في غير الوقت الذي تدخل فيه في المعتاد، ولا وهذا فيه مسلك مهم جدا في تربية الأبناء، وهو أن الأم ولا الوالد أيضا يكون متابعا لولده، يعرف دخوله وقت دخوله وقت خروجه، ولا يتفق معه. قال: تدخل البيت بعد صلاة العشاء مباشرة. طيب الآن إذا تأخر ساعة بعد العشاء فدخل فيسأل، قال: ما أخرك؟ أنت المعتاد المتفق عليه أن تدخل بعد العشاء. فكذلك صنعت هنا أم أنس رضي الله تعالى عنه لما رجع في ساعة بعد الساعة التي كان يأتي فيها يرجع إليهم فيها، فقالت له: ما حبسك؟ فذكر السبب، فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت: وما هي؟ انظر، سألته أمه عن هذه الحاجة، ما هي حاجة رسول الله؟ ما هي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: وما هي؟ ما هي هذه الحاجة؟ فقال: قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. وهذا أيضا مسلك مهم جدا في التربية، في تربية الأبناء. الآن هي علمت بأن هذا الشيء الذي سألت عنه هو سر فلن يجيبها، فقالت له: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. لما؟ لأن حفظ السر أمانة، هذا من حسن التربية، وهذا هو الشاهد للحديث، الشاهد للترجمة، قول باب الأمانة، فهذه أمانة تحفظ، السر أمانة تحفظ. فقالت له أمه: احفظ على رسول الله سره. فانظر، هو الأول في الأول قال لها إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له أن يفشي سر رسول الله، وهو الذي يقول قد قال له: لا تخبر أحدا، حتى أمه سألته عن ذلك فقالت فقال لها فقال إنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. يعني أنا قلت أن هذا من حسن التربية. الآن لو أن إنسانا مع ولده قال: ماذا قال لك فلان رأيتك معه؟ قال: والله سر، أسرني بشيء وقال لا تخبر أحدا. هل يأتي الوالد الآن ويضيق عليه وقال له: أخبرني وماذا قال لك وماذا صنع؟ لا، الآن أنت تربيه على حفظ الأمانة، ومنها السر، أن يحفظ سر من أسر إليه وأن لا يحدث به. فكذلك صنعت أم أنس رضي الله تعالى عنه، فقالت: احفظ على رسول الله سره. يقول أنس هنا: فما حدثت بتلك الحديث. طبعا هذا الكلام يقوله لثابت البناني الذي يروي عنه الحديث، يروي عنه ذلك، فيخاطب ثابت البناني بهذا، وثابت البناني ومن خواص طلبة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال: فما حدثت بتلك الحاجة أحد من الخلق. وكيف يحدث بها وهو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو يذكر لثابت البناني أنه ما ذكر هذه الحاجة لأنها سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق. ثم قال: فلو كنت محدثا حدثتك بها. يقول ثابت البناني الذي هو طالبه ومن خواص طلبته: لو كنت محدثا أحدا بسر رسول الله لحدثتك به. لماذا يقول هذا الكلام؟ فلو كنت محدثا حدثتك بها بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مكانتي. ثابت البناني عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن ثابتا من مفاتيح الخير، وطبعا قد روى أيضا حديث إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر، فكان يقول عن ثابت إن ثابتا من مفاتيح الخير. والشاهد في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلى أنس بشيء فقد حفظ أنس سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أمانة، لأنه أمانة. ومن ثم فإن من مظاهر تضييع الأمانة إفشاء حديث المجالس وأسرارها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما المجالس بالأمانة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا التفت التفت جميعا، إذا التفت التفت جميعا. عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، شديد البياض، أسود شعر اللحية، حسن الثغر، أهدب أشفار العينين، بعيد ما بين المنكبين، مفاض الجبين، يطأ بقدمه جميعا، ليس لها أخمص، يقبل جميعا ويدبر جميعا، لم أرى مثله قبل ولا بعد. قوله في هذه الترجمة باب إذا التفت التفت جميعا، يعني كان نبينا كما ذكر هنا إذا التفت التفت جميعا، الشاهد له في هذا الحديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد باب إذا التفت التفت جميعا يعني يلتفت بجسمه، لو أن أحدا ناداه فتوقف فإنه يلتفت بجسمه إليه جميعا لا يلوي عنقه. إذا أراد مثلا إذا وقف وأراد أن يكلم أحدا فإنه لا يلوي عنقه فقط متجها إليه برأسه، وإنما إذا التفت فإنه يلتفت إليه جميعا. بماذا؟ بجميع جسمه، يلتفت إليه جميعا بجميع جسمه. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر صفته الخلقية، يذكر صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام، وهذا مما كان مما اعتنى به اعتني به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما اعتنى به الصحابة نقلا ذكر صفته الخلقية وذكر أخلاقه، وذكر أيضا ذكر صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. هنا يصف ماذا؟ يصف طول النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله كان ربعة كما جاء في حديث البراء كان ربعة من القوم، أي مربوعا، ليس طويلا بائنا عليه الصلاة والسلام، وليس قصيرا، ليس طويلا وليس قصيرا، فليس بالطويل البائن ولا القصير عليه الصلاة والسلام، بل كان صلى الله عليه وسلم معتدل القامة وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب. ولهذا قال هنا أبو هريرة وهو إلى الطول أقرب، فهو وسط، ليس بالطويل البائن أو الطويل الذاهب بل ولا بالقصير، بل هو وسط بين ذلك، ولكن إلى الطول أقرب، هو وسط بينهما وإلى الطول، وهذا هو الطول الذي يمتدح، هذا هو الطول الذي يمتدح. فبين هنا طوله صلى الله عليه وسلم كان متوسطا بين الطويل البائن وبين القصير. الطويل البائن الذاهب هذا كما قال الأخفش عيب في الرجل والمرأة، عيب في الرجل والمرأة الذي يكون طويلا ذاهبا وبائنا، كما أن القصير وليس القصير الذي يقابله الذي تداخل بعضه ببعض كما يقول القرطبي رحمه الله، بل طول نبينا صلى الله عليه وسلم كان وسطا ولكنه إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، أطول من المربوع عليه الصلاة والسلام، يعني كان أطول من المربوع. إذا قلنا المربوع يعني المتوسط، لكن هو كان إلى الطول أقرب كما قال أبو هريرة كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. قال شديد البياض، وهذا يصف به لون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، ولكن مما جاء ومما ذكر أنه لم يكن لون بشرته أبيض أمهق عليه الصلاة والسلام، فلا الأبيض الأمهق ولا الآدم الأسمر عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم أمهقا يعني شديد البياض، الأمهق الذي يميل إلى الصفرة وهذا غير ممدوح، الذي يميل إلى الصفرة وهذا غير ممدوح، يكون أمهقا شديد البياض. ولم يكن آدم عليه الصلاة والسلام يكون أسمر، بل كان أبيض وإلى السمرة مشربا بحمرة، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان أبيضا مشربا بحمرة كما جاء في حديث أنس عند الإمام مسلم، وكان أبيض كأنما صيغ من فضة كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء أيضا عن أنس في الحديث رواه الحاكم والإمام أحمد عن أنس قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكان أسمر اللون، كان أسمر اللون، ليس المراد أسمر اللون أنه المنفية في بعض الأحاديث. ولذلك ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الجمع بين هذه الروايات أن المراد بالسمرة التي يقصدها أنس هي الحمرة التي تخالط البياض، الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت له عليه الصلاة والسلام ما يخالطه الحمرة، والمنفي أنه لم يكن أبيض البياض الذي لا تخالطه الحمرة، وهذا البياض الذي لا تخالطه الحمرة يكون صاحبه أمهقا، هو الذي تكره العرب لونه تسميه الأمهق، تكره العرب لونه وتسميه أمهق. فإذا قوله أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان شديد البياض لا يفهم بأنه كان أمهقا عليه الصلاة والسلام، بل كان شديد البياض، البياض المشوب بالحمرة، المشوب بالحمرة التي تخالط الحمرة التي تخالط ذلك البياض. قال أسود شعر اللحية، كان شعر لحيته أسودا عليه الصلاة والسلام، وكذلك شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، توفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء كما جاء في حديث أنس عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. لما تقول 20 عدها الصحابة، لما عدها الصحابة؟ لقلتها، لقلتها عدها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسود شعر اللحية. قال حسن الثغر، والثغر قيل هو مقدم الأسنان، وقيل الفم، وقيل مبتسم الأسنان، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي من لقي يلقاه مبتسما عليه الصلاة والسلام. قال أهدب أشفار العينين، أهدب والذي طالت أهداب عينيه، الشعر الذي في الجفن، الشعر الذي في الجفن يعني، وشعر كثير وطويل، هذا معنى أهدب أشفار العينين. قال بعيد ما بين المنكبين، تضبط هكذا بعيد بالتكبير ولا بعيد ما بين المنكبين بالتصغير كما جاء في تحفة الأحوذي، كلاهما يصح، بعيد ما بين المنكبين أو بعيد ما بين المنكبين، والمنكب معروف هو مجتمع العضد والكتف، مجتمع العضد والكتف هذا هو المنكب. والمراد بقوله بعيد ما بين المنكبين أنه كان عريضا أو كان عريضا أعلى الظهر عليه الصلاة والسلام، أنه عريضا أعلى الظهر، كما أنه كان رحب الصدر عليه الصلاة والسلام، كان رحب الصدر عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة مفاض الجبين، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مفاض الجبين. قال لنا الشيخ الألباني رحمه الله في الهامش قال الشارح ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم مفاض البطن، أي مستوي البطن مع الصدر، كان مستوي البطن مع الصدر يعني لم تكن بطنه بارزة، بل كان مستوي البطن مع الصدر عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني قلت هذا المعنى غير مناسب هنا، والظاهر أنه بمعنى سهل الخدين، مفاض الجبين يعني مفاض الخدين، بمعنى سهل الخدين الوارد في الشمائل للترمذي. قال يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص، يطأ بقدمه جميعا، ما معنى ذلك؟ أنه كان يطأ بقدمه جميعا، لا يطأ على بعض القدم ولا طرف القدم، إذا مشى لا يمشي على طرف القدم، بل يطأ بقدمه جميعا عليه الصلاة والسلام. ليس لها أخمص، ما معنى الأخمص؟ الأخمص هو المكان الجزء المرتفع الذي لا يلمس الأرض من القدم، إذا وضع الإنسان قدمه على الأرض فثمت شيء من القدم لا يلامس، موضع أقول من القدم لا يلامس الأرض، هذا هو الأخمص. فمن كان عنده في قدمه إذا وقف ونظر إلى قدمه فإن ثمة موضع من القدم لا يلامس الأرض فهذا أخمص القدمين، أخمص القدمين، ليس لها أخمص هنا قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها أخمص، أي أنه كان إذا وضع قدمه عليه الصلاة والسلام على الأرض جميع القدم تلمس الأرض، ليس فيها أخمص، أي كان أمسح القدمين عليه الصلاة والسلام. قال يقبل جميعا ويدبر جميعا، وهذا هو الشاهد، يدبر جميعا، يقبل جميعا ويدبر جميعا بجسده، إذا ناده أحد ووقف ليكلمه عليه الصلاة والسلام وأراد أن يكلمه فإنه لا يلتفت بعنقه فقط، بل كان يلتفت بجميع جسده عليه الصلاة والسلام، يقبل جميعا ويدبر جميعا، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه من من من من الأمور الحسنة في التعامل مع الناس والتواضع لهم، أن الإنسان إذا ناداه أحد فوقف ليكلمه فإنه إذا التفت إليه فلا يلتفت بأن يلوي عنقه فقط ويدير وجهه إليه ويقول ماذا تريد ولا نحو ذلك، بل يلتفت إليه بجسده كله، وهذا يدل أيضا على قوة البدن وقوة الجسد، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل جميعا ويدبر جميعا، وهذا الموافق للترجمة، باب إذا التفت التفت جميعا فلا يلوي عنقه بل يلتفت بجسمه كله. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد ذكر شيء من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لم أرى مثله قبل ولا بعد، لم أرى مثله يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولا بعد، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا عليه الصلاة والسلام كما وصف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.